كما كان يقول السندي، والسندي كما توفي سنة 1100 وكسر، يعني ميت لسه أول امبارح كما يقولون، كان يقول لمثلي فليسعى إليه. بيني وبين البخاري 9 فقط طبعا، لأن يعني رجل به يعني لسه ميت سنة 1100 وكسر، يعني من حوالي كم سنة؟ أكثر من 400-500 سنة. يقول لمثلي فليسعى إلي. بيني وبين البخاري 9 فقط. ليه؟ لأن زمانه كان بين أي واحد من المحدثين وبين البخاري 13 نفس، فهو لما يكون 9 يعني يوفر لك 4، هذا يعتبر منتهى العلو. لأنه إذا كان بينه وبين البخاري 9 وبين البخاري والرسول عليه الصلاة والسلام على أعلى إثنات 3 ثلاثيات البخاري، فيكون بين السندي اللي هو ميت سنة 1100 وكسر وبين النبي صلى الله عليه وسلم 12 راوي فقط، وهذا منتهى العلو في زمانه. ويمكن لك أن تدرك هذا العلو إذا علمت مثلا أن الإمام النسائي في سننه، وإذا أنزل إثنات في سنن النسائي بينه وبين الرسول 8 أقرار، يعني الغالب على سنن النسائي أنه بينه وبين الرسول 5، فنزل بهذا الإسناد فكان بينه وبين الرسول 8. فإذا كان النسائي بينه وبين الرسول 8 وده ميت سنة 301 أو 303 هجرية، 8 بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض أسانيده، فيكون السند اللي ميت سنة 1100 وكسر بينه وبين الرسول 12 نفرا في غاية العلو. وكان هذا العلو مما يطمع فيه المحدثون. وقيل لعلي نعم اللي هي ايه؟ اللي انت تقصد اللي هو السندي يعني من جهة ايه؟ تقصد لما نزل اسناد النسائي لدرجة تواصل 8؟ لم يقع له هذا الاسناد، هذا الحديث بإسناد جيد إلا نازلا. فمثلا 3 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، واخذلك، واثنان من أتباع التابعين يروي بعضهم عن بعض، فهو نظر في هذا الحديث فوجد معظم أسانيده ضعيفة، فاضطر أن ينزل بالإسناد لأجل أن يحصل الصحة. ولذلك يقول العلماء لا ترى عالما ينزل بسنده إلا لفائدة، مضطر أن ينزل بسنده، كأن تكون كل الأسانيد العالية فيها ضعف أو ضعف، ولا يوجد لهذا الحديث سند صحيح إلا نازلا، فيضطر أن يرويه نازلا. تفضلك. فالمهم أن العلو كان مقصودا للمحدثين. ليه؟ لما فيه من الشرف، وأنه بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أقل عدد من الوسائل. وقيل ليحيى بن معين لما دخلوا عليه وهو يعني وهو مريض، قيل له ما تشتهي؟ قال بيت خالي وإسناد عالي، يعني يطمع أيضا في الإسناد العالي، ليه؟ لأنه منتهى أمل المحدثين. فيأتي المدلس فيقول ولما أروي عن فلان عن شيخي الذي سمعت منه كثيرا، أنا أسقطه حتى أعلو بالسند، فيسقطه ليجي أن يعلو بالسند. هذا أحد الأسباب الحاملة للمدلس على أن يدلس. هناك سبب آخر، وهو أن يكون الشيخ صغيرا في السن، كأن مثلا يكون ذا تلميذ ابن إسحاق، فبدلا من أن يرويه عن تلميذه الذي يروي عنه يسقط، وكأن يكون الراوي ضعيفا والمدلس عايز حديثه يروج، فلو رواه عن فلان الضعيف لما قبله منه المحدثون فيسقطه، ويروي عن شيخه لأجل أن يقبله المحدثون منه. فهذه أشياء بتكون حاملة للمدلس على أن يدلس. فهذا وتدليس الإسناد، فيبين لك تدليس الإسناد أن فيه واسطة سقطت، قد تكون هذه الواسطة ضعيفة، لذلك حديث المدلس ضعيف لأجل هذه النقطة. فعندنا تدليس الإسناد، تدليس البلدان والأماكن، تدليس العصر، تدليس التسوية. تدليس التسوية هو أشر أنواع التدليس على الإطلاق، وأفتى جماعة من العلماء